مثال: عذاب الحب عندي عندي يا ذباب. متى يا كرام الحي عيني تركوا، متى يا كرام الحي عيني تركوا، واسمع من تلك الديارِ نداكم، واسمع من تلك الديارِ نداكم. متى متى يا كرام الحي عيني تركم، متى يا كرام الحي عيني تركم، واسمع من تلك الديار نداكم، واسمع من تلك. أظنك توصلت بنفسك أن هذه الأنشودة من بحر الطويل. أغر على الأبواب من غير حاجة، فعول ما فاعل، فعول ما فاعل، فعول ما فاعل، فعول ما فاعل، فعول ما فاعل، فعول ما فاعل.